إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو المجلس 68 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى وطيب الثراء. وكنا قد وصلنا في القراءة في هذا الكتاب الطيب إلى الباب 13 من كتاب الإيمان، وهو باب جامع أو باب جامع أوصاف الإيمان. قال أبو الحسين رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن جرير حاء، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا باب كما وصفه الإمام النووي رحمه الله تعالى بأنه باب جامع لأوصاف الإيمان حقيقة. ومعنى قول سفيان، وسفيان هو أبو عمرو ويقال أبو عمرو رضي الله تعالى عنه، يقال أبو عمرو ويقال أبو عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي من ثقيف، يعني كان من أهل الطائف رضوان الله تعالى عليه. وسفيان بن عبد الله رضي الله عنه متأخر الإسلام، يعني ليس من السابقين الأولين إلى الإسلام، فلما أسلم كأنما رأى أن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فأراد أن يظفر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوصية جامعة يحصل بها خير الدنيا والآخرة، وتكون هذه الوصية مختصرة حتى لا تتشعب عليه المسائل. فقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام، يعني في الشريعة وأحكامها، يعني في الشريعة وأحكامها، قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني لا أحتاج أن أسأل عنه أحدا غيرك، فقل لي قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا، لا أحتاج أن أسأل بعده أو بعد أن أظفر بهذا الجواب أحدا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين اثنتين. والنبي صلوات الله عليه وسلامه تعلمون أن الله عز وجل مما خصه به صلوات الله عليه وسلامه أنه أوتي جوامع الكلم، أنه أوتي جوامع الكلم، وجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من قبل تنقسم إلى قسمين، جوامع كلمه من القرآن الكريم، يعني أن الله عز وجل تفضل عليه صلوات الله عليه وسلامه بكلمات جامعة في القرآن، وهذا لم يخص به نبي قبله. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هذا قول جامع. ومثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وذر الرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وكآية الكرسي وكأم القرآن الفاتحة، هذه كلها من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة من ربه له صلوات الله عليه وسلامه، وهذا مما خص به. والقسم الثاني من أقسام جوامع الكلم: جوامع الكلم من السنة. جوامع الكلم من السنة، والمراد بجوامع الكلم هي الكلام قليل المبنى كثير المعنى، قليل المبنى كثير المعنى. ومن أمثلة جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم من السنة هذا الحديث الجامع المانع الحد الفاصل الذي لو عمل به الإنسان لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج بعد ذلك إلى شيء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان رضي الله عنه جملتين انتظمتا صلاح أمر العبد في الدنيا والآخرة، فقال له: قل آمنت بالله، ومحل الإيمان القلب، ثم استقم أي على طاعته، وهذا في عمل الجوارح، وهذا في عمل الجوارح. فجمع النص الواحد شقي الإيمان: عمل القلب وقوله، وقول اللسان وعمل الجوارح. انتظم الحديث كل ذلك. فإذا جاء جاء وقال إن عمل الجوارح لا علاقة له بالإيمان، نقول هذا كلام أهل الجهل والضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي من سفيان رضي الله عنه بعمل القلب وحده، لم يكتفي من سفيان بعمل القلب وحده. ولو كان عمل القلب وحده يكفي ما ذكر له أمر الاستقامة، لأن الاستقامة عمل لا بد أن يظهر في سلوك العبد. فقال له: قل آمنت بالله، وهذا محله القلب، ينتظم أعمال القلب، ثم استقم أي على طاعته، وهذا عمل الجوارح. وهذا الحديث كما قلنا من أجمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلوات الله عليه وسلامه: قل آمنت، يشمل قول اللسان، لأنه قال إيه؟ قل أمره أن يقول. والقول لا يكون إلا باللسان، القول لا يكون إلا باللسان. فأمره أن ينطق بكلمة الإيمان، كلمة التوحيد: قل آمنت. فهذا الأمر بالقول يشمل قول اللسان الذي هو كلمة الإسلام وعقده: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويشمل قول القلب، وقول القلب كما قال أهل العلم هو إقراره واعترافه، يعني يتلفظ اللسان بكلمة الإسلام أي بعقد الإسلام، ثم يقر القلب ويعترف، ويكون إقرار القلب واعترافه قبل نطق اللسان، لأن الإنسان يجب عليه أن يعتقد ثم يتلفظ بما اعتقد. فقوله آمنت بالله أي أقررت بالإيمان بالله عز وجل على حسب ما يجب علي من الإيمان بالله عز وجل بوحدانيته، وتكون الوحدانية هذه في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، يعني أقر بالإيمان بالله عز وجل على حسب ما يجب علي في الإيمان من الإيمان بوحدانية الله. والإيمان بوحدانية الله واجب على العبد في المحاور الأربعة: أن تؤمن أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته أي في خلقه وتدبيره وتصريفه وتسييره، فلا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر ولا مصرف ولا مسير لشؤون الخلق إلا الله عز وجل، فهو ربنا الذي ربانا بنعمه الشرعية والدنيوية، وهو ربنا وليس لنا رب سواه تبارك وتعالى. فتقر بالوحدانية في الربوبية، فمن أثبت رازقا غير الله فقد كفر، أو أثبت أن بعض الخلق لهم تصرف في الكون مع الله فقد أشرك. فتفرد الله عز وجل بالوحدانية في باب الربوبية أنه الخالق الرازق المصرف المدبر المسير الذي لا يملك ذلك إلا هو عز جاه، ومن اعتقد شيئا من ذلك لغيره فقد وقع في الشرك عياذا بالله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصر ذلك في ربه في حديث الحارث الأشعري، فقال: وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه، ولم يثبت خالقا ولا رازقا غيره، إذ لا خالق ولا رازق إلا الله. فنثبت الوحدانية لله في الربوبية، ونثبت الوحدانية لله في الألوهية، وأنه المستحق لكل أنواع العبادة، لا يستحق العبادة غير الله تبارك وتعالى. وهذا كما قلنا نفي استحقاق، لأن الآلهة المزعومة باطلة لا تحتاج إلى أدلة، فهي باطلة، كما أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، فلا إله يعبد إلا الله. فالنفي نفي استحقاق. ونفرد الله عز وجل بالوحدانية في أسمائه، فلا نجعل لأحد من الخلق أسماء نضاهي بها أسماء الله، فنؤمن أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام على ذات الرب عز جاه، وأوصاف يعني يؤخذ من كل اسم صفة، بخلاف الخلق، فأسماء الخلق أعلام لا أوصاف فيها، بل قد تكون أعلاما تشتمل على أوصاف عكس عالمية الاسم. فقد يسمى الإنسان كريما وهو من أبخل الناس، وشجاعا وهو أجبن الناس، هذا في المخلوق، فأسماء المخلوقين أعلام لا أوصاف. أما أسماء الرب عز جاه فهي أعلام على ذات الرب وأوصاف، يعني يؤخذ من كل اسم صفة، كما أننا نثبت له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن مداها والتي لا غاية في الحسن بعدها نثبت ذلك لله تبارك وتعالى، ننفي ذلك عن غيره، ننفي ذلك عن غيره. ويؤخذ من كل اسم لله صفة، فله الأسماء الحسنى التي لا يعتريها نقص، وله الصفات العليا التي لا يعتريها نقص. فمن شبه غير الله بالله في الخلق أو في العبادة أو في الأسماء أو الصفات فقد أشرك بالله عز وجل. آمنت بالله ينتظم هذا كله، ينتظم هذا كله. ثم بعد الإيمان، وهذا على وجه الإجمال، ثم بعد الإيمان جاء الأمر بالاستقامة، جاء الأمر بالاستقامة، أي سر على صراط مستقيم، فلا تخرج عن الشريعة لا يمينا ولا شمالا، لأنه لا يجوز، لأن مقتضى الإيمان بالله عز وجل أن تستقيم. فهاتان الكلمتان المباركتان جمعتا شريعة الإسلام كلها، ما تركت شيئا، انتظمت الإيمان كله، قول اللسان وعمل القلب وقوله وعمل الجوارح، لم يبقى في الإسلام شيء بعد هذا. فلننظر إلى الإيمان فنرى أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإخلاص لله عز وجل في العباد، يتضمن الإخلاص لله عز وجل في العباد، ويتضمن الاستقامة، ويتضمن الاستقامة. والاستقامة معناها كما سيأتي هي أن يمشي الإنسان على شريعة الله عز وجل، هذا معنى الاستقامة، فيكون جامعا في سيره إلى ربه لشرطي العبادة، الإخلاص والمتابعة. قل آمنت بالله يعلم أنه لا معبود بحق إلا الله، ثم استقم يعلم أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله. فبهذا يجمع الإنسان بين شرطي العبادة، يجمع الإنسان بين شرطي العبادة. وكل إيمان يزعمه العبد، كل إيمان يزعمه العبد سوى هذا فهو إيمان مزعوم غير مقبول وغير معتبر. فمن ادعى الإيمان بالله عز وجل من غير أن يخلص العبادة لله عز وجل، من غير أن يخلص العبادة لله عز وجل، فهو كاذب في دعواه الإيمان، فهو كاذب في دعواه الإيمان. ومن ادعى الإخلاص في العبادة واخترع من عند نفسه ولم يمتثل أمر الله وأمر رسوله فهو أيضا كذاب. لأن أيها الأحبة لا بد أن نعلم، لا بد أن نعلم وأن يعلم كل مسلم أن غاية ما يتطلع الإنسان إليه في حياته، وأعني بالإنسان الإنسان المسلم، أن غاية ما يتطلع إليه المسلم في حياته أن تتضح له معالم الطريق إلى ربه، هذا غاية ما يمكن أن يحصله الإنسان من الخير في الدنيا، أن تتضح له معالم الطريق إلى ربه عز وجل. فترى المسلم دائما يبتهل إلى ربه عز وجل في صلاته، في كل يوم وليلة، في آناء الليل وأطراف النهار، يبتهل المسلم إلى ربه يسأله متوسلا إليه أن يهديه إلى الصراط المستقيم، أن يهديه إلى الصراط المستقيم. يعني يمن الله عز وجل عليه بطريق يتخذه منهاجا إلى ربه يسير عليه، لا يحيد عنه، لا يمنه ولا يصرف. كل منا يسأل ربه هذا، لأن الإنسان إذا حصل له ذلك، أي إذا حصل له هذا الطريق، حصلت له السعادة، حصلت له السعادة التامة في الدنيا والآخرة. لأنه لا سعادة للعبد لا في معاشه ولا في معاده بمثل امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جاء هذا السؤال، جاء هذا السؤال الكبير من هذا الصحابي الفقيه، والسؤال عليه أكثر من نصف الإجابة. إذا أحسن أحرز الإنسان نصف الإجابة، ولذلك كان السؤال في حد ذاته فقها، كيف تسأل وعما تسأل، ومر بنا ذلك مرارا أشرنا إليه. وكلما علا كعب الإنسان في العلم كلما استطاع أن يسأل وعرف كيف يسأل وأين يسأل، وكلما كان الإنسان متسما بالضحالة في العلم والفكر والتصور والمنهج تراه تافها وأسئلته كذلك. فعلى قدر علو كعب الإنسان في الفقه والفهم عن الله ورسوله على قدر ضخامة سؤاله. ولذلك أنت لو فتشت في أسئلة الصحابة للنبي صلوات الله عليه وسلامه ما ترى أفضل منها ولا أضخم منها ولا أجل منها. وهذا يدل على فقه الصحابة كما قال شيخ الإسلام أبو عبد الله بن القيم رحمه الله، قال: كان الصحابة رضوان الله عليهم أكثر هذه الأمة علما وأقلهم كلاما، وكان التابعون أقل من الصحابة علما وأكثر منهم كلاما، وكان تابع التابعين أقل من التابعين علما وأكثر منهم كلاما. هكذا كلما نزلت جيلا كلما قل العلم وكثر تشقيق المسائل فيما لا فائدة فيه. فعلى قدر علو كعب الإنسان في العلم على قدر سؤاله. والسؤال أيها الإخوة يخبئ شخصية الإنسان وراءه، السؤال يخبئ شخصية السائل وراءه. يعني إذا أردت أن تعرف اهتمامات العبد أو أن تعرف شخصية السائل أهي شخصية جادة أم شخصية هازلة لاعبة، انظر عما يسأل لترى أين هي اهتمامات هذا الشخص. ولذلك لو فتشنا في أسئلة الصحابة لوجدنا من هذا النمط ما يقف الإنسان أمامه يتصبب عرقا من الحياء لما يرى ما كان يسأل عنه الصحابة وما نسأل عنه نحن اليوم، وما نسأل عنه نحن اليوم. فعلى سبيل المثال، وهذا قد ذكرناه قبل، وهو ما رواه الطبراني في الكبير من حديث خطيبة النساء أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها، وصححه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني، أنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وبالإله الذي أرسلك، يعني كما آمن الرجال، وإن معشر النساء، طبعا قدمت له قبل ذلك بمقدمة، قالت له: يا رسول الله إني وافدة النساء إليك ونفسي لنفسك الفداء، أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا إليك أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي، إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنا بك وبالإله الذي أرسلك. وإن معشر النساء محصورات، يعني في البيوت لا نخرج، مقصورات يعني على أزواجنا، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعة وعيادة المريض والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مجاهدا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وربينا لكم أولادكم وغزلنا لكم أثوابكم فما نشرككم في الأجر؟ قالت فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله انبهارا من حسن المسألة، وقال لأصحابه هل سمعتم امرأة قط أحسن مسألة في أمر دينها من هذه؟ يعني هل مر عليكم سؤال أفضل من ذلك، وخاصة أن تسأله امرأة؟ فقال الصحابة لا والله يا رسول الله، وما ظننا أن امرأة تهتدي لمثل ما قالت. يعني ما كان يخطر في بال الرجال أن امرأة تفكر في مثل هذا أصلا. فالسؤال يخبئ شخصية السائل وراءه، فإذا دخل عليك داخل أو سألك سائل، لما دخل عليك حصل عندك شيء من الاحتشام والانقباض، فإذا سأل حل لك أن تفعل أو تنبسط أو لا تنبسط على حسب سؤاله، لأن السؤال إنما تكمن خلفه الشخصية السائلة. كانت أسئلة الصحابة على هذا النمط. يروي لنا أبو الفداء عماد الدين بن كثير رحمه الله في تفسيره وجود إسناده من حديث الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قال قال قلت يا رسول الله من نجاه من نجاه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وابك على خطيئتك وليسعك بيتك. هكذا كانت أسئلة الصحابة، هكذا كانت أسئلة الصحابة، لم تكن متسمة بالضحالة والسطحية كما نفعل نحن اليوم. إذا أخطأ متكلم في دين الله ورد عليه بعض طلبة العلم، خذ لك سنة أو سنتين أو أكثر، لا تجد همة عند طالب إلا أن يسأل عن هذا الموضوع. والسؤال هبك عرفت ما المترتب في العمل؟ ولا شيء، إنما هو يريد أن يعلم تماما كمعرفة النساء للأخبار، فيحصل عندهم انتشار للأخبار كما يحصل عند النساء. نقول السؤال يخبئ شخصية صاحبه وراءه، وإذا أردت أن تعرف قدر الرجل فانظر عما يسأل لتعرف أين هي اهتمامات العبد. هذا الصحابي الجليل الفقيه. وقس أسئلة الصحابة على هذا النمط. يروي الشيخان من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله، أو قال أي العمل أحب أحب إلى الله، أي العمل أحب إلى الله. هذا الذي كان يشغل الصحابة، هذا الذي كان يشغل الصحابة، الذي كان يشغل الصحابة قضية النجاة، كيف ينجو العبد؟ كانوا كلهم يبحثون عن جنتهم، كانوا يبحثون عن جنتهم ولا يشغلون أنفسهم بالبحث عن جنات غيرهم. ويا للأسف خلف من بعدهم خلف انشغلوا بالبحث عن جنات الناس وهم غارقون في النار. يسمع أن فلان تكلم فأخطأ فيشنع به، ويقول ما كنا نريد أن يزل هذه الزلة، وفلان يقول ما كنا نريد أن يزل هذه الزلة. يعني أنت لا تريد من فلان أن يزل هذه الزلة، ومن فلان ألا يزل هذه الزلة، وفلان وفلان وفلان، وأنت وأنت أين أنت؟ كم زلاتك؟ كم سقطاتك؟ كم هفواتك؟ أنت تريد أن من هذا أن يكون على جادة الاستقامة والهدى، ومما هو معلوم بداهة عند صبيان الشارع أن من عمل عملا لابد أن يعتريه النقص، لأن هذه طبيعة البشر. كما قال العماد الأصفهاني رحمه الله، قال إنه لا كتب أحد اليوم كتابا ثم نظر فيه في غده إلا قال لو زيد هذا لكان أحسن، ولو حذف كذا لكان يستحسن، ولو غيرنا هذا لكان أجمل، ولو أضفنا كذا لكان أفضل. وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر. عمل بشر، أتكلم وأتحرك وأدعو، لا أقول وارد، بل من الغالب، بل من المؤكد أن تحصل للإنسان سقطة. وكما قالت العرب كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، فيجلس هذا المخذول المرتكس في حمأة الهوى يريد من هذا أن يكون على الجادة لا مخالفة له، وهذا لا مخالفة له، وهذا لا مخالفة له، وهو مملوء مخالفات، وهو مملوء مخالفات، وهو يحفظ قول السلف إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل، إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل. فهل أنت الآن تسعى لهذا، تسعى لهذا، أم أنك إذا ركبت في وسيلة مواصلات أو في قطار أو ذهبت إلى الجامعة إن كنت طالبا أو في العمل إن كنت موظفا أو رأيت أخا يمر في حارتكم أو في بلدكم أو دخل مسجدكم، ما هو أول سؤال بعدما يلقي السلام فترد الأخ تبع مين؟ واخد بالك مش ده اللي بيحصل؟ الأخ تبع مين؟ فتش في حياة الصحابة، هل ترى سؤالا كهذا سئل؟ مع أنه كان في المجتمع المدني، كان فيه المؤمنون وكان فيه المشركون وكان فيه اليهود وكان فيه المنافقون، أربع شرائح كانت تكون نسيج المجتمع المدني، وما سمعنا قط أن رجلا يرتاب في أمره، أنه دخل على قوم من الصحابة فسألوه عن وجهته، بل العكس هو الصحيح. فقد روى الإمام البيهقي في السنن وذكره، أخرجه الإمام الصالحي في سبل الهدى والرشاد، ورواه الطبراني أيضا وسنده صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة بني المصطلق نزلوا يستريحون، وكان هناك جماعة منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وعباد بن بشر ابن وقش رضي الله عنه، وسلامة بن وقش ابن عمه، أو سلم ابن سلامة بن وقش ابن عم عباد، ومعهم رجل رابع وهو زيد ابن اللصيط. جلسوا في ظل شجرة، الجيش يستريح، أو نزلوا يستريحون، فرأى زيد بن اللصيط الجيش منتشر في الشعاب والأودية، فسأل الصحابة الذين معه ما بال الجيش منتشر بهذه الصورة؟ قالوا ضلت ناقة رسول الله، ضاعت الناقة، فهم يلتمسونها، يعني الجيش انتشر يطلب ناقة النبي صلوات الله عليه وسلم. فقال المجرم أفلا يدله الله على مكانها؟ ومش عامل رسول، ومش بيقول انه رسول يعني، طب هو رب لماذا تركه يبحث على الناقة؟ قال أفلا يدله الله على مكانها. الكلمة دي لما تسمعها كده إيش وجه المخالفة فيها؟ ماذا فعل الصحابة الذين كانوا معه؟ قاموا وقالوا يا عدو الله لما خرجت معنا وهذا في نفسك؟ ما سألوه قبل أن يخرج، لما قال لهم مثلا خذوني معكم نكون معا ننزل ونرحل مع بعضنا، ما قالوا له أنت تبع مين؟ تبع ابن أبي ولا تبع النبي؟ ما قال أحد هذا الكلام، تمام؟ بل هذا دل على أنهم ما كانوا يعلمون أمره. قالوا لما خرجت معنا وهذا في نفسك؟ والله لو كنا نعلم هذا عنك ما أظلنا نحن وإياك ظل. ثم قالوا وراءك والله لا تصحبنا. وقال سعد والله لولا أني لا أدري ما يوافق هوى النبي من ذلك لأنفذت خصيتيك بالسهم أو بالرمح. حتى خافهم على نفسه فهرب، ما كانوا يسألون، ما كانوا يسألون. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غزوة أحد، قال وهذه الغزوة ظهر بسببها منافقون كانوا مستورين قبلها لا يعلم بهم، وما كان أحد ينقب. إذن كيف نعرف المبتدع من السني؟ نعرف كما قال ابن مسعود، قال إن يظهر لنا شيء نأخذ به، إن يظهر لنا فعل كلام نأخذ به، ولم نؤمر أن نفتش عن أحوال الناس، يعني أن نتجسس، يعني إن ظهر لك شيء واضح كالشمس اعمل به، فإن ظهر وجب أن تعمل بهذا. ولا يجوز للمبتدع إذا ظهر القول من المخالف أن يأتي فينكر عليك ويقول هو يقصد كذا، نقول لا، ما لنا في قصده، الذي لنا قوله وفعله، أما قصده فإلى الله، الذي لي من الرجل قوله الموجود الآن المخالف للأدلة، فأنا أرد قولا مخالفا للأدلة. ما تقول لي إنه قصده أو إن الرجل، لا، ما تقول هذا. طبعا هذا على المستويين، إن كان المخالف من أهل السنة فتبين المخالفة وترد ويعتذر عنه، وإن كان من أهل البدع فتبين المخالفة وترد ويحذر منه، كما هو المعلوم. فسفيان رضي الله عنه يسأل هذا السؤال الكبير، وانتهز هذه الفرصة وهي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ليسأله عن هذا الشأن الكبير الجليل، إذ هو زمام الإسلام وجماعه. فجاءته الإجابة من مشكاة النبوة تسلج الصدر وتقر العين ويفرح بها القلب، بأوضح العبارات وأوجز الألفاظ: قل آمنت بالله ثم استقم. إن هذا الحديث على قلة ألفاظه يضع منهجا متكاملا للمؤمنين، وتتضح معالم هذا المنهج ببيان قاعدته التي يرتكز عليها، وهي الإيمان، وهي الإيمان بالله. قل آمنت بالله، هذا هو المحور الأول الذي يغير من سلوك الشخص وأهدافه، ويغير تطلعاته، وبه يحيى القلب، بل وبه يولد القلب ولادة جديدة تهيئه لتقبل أحكام الله وتشريعاته. فبالإيمان يقذف الله في روح المؤمن من أنوار الهداية ما يشاء، فيعيش المؤمن آمنا مطمئنا ناعما بالراحة والسعادة. قال تعالى مبينا حال هؤلاء المؤمنين: أو من كان ميتا فأحييناه. فشبه الله الكافر أو المنافق بالميت، أو شبه القلب الخالي من الإيمان بالميت: أو من كان ميتا فأحييناه، أي بالإيمان، وجعلنا له نورا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فيقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالإيمان هو حياة القلب ونوره، وحياة القلب ونوره، كمن مثله في الظلمات، أي صاحب القلب الميت، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالمؤمن يمشي في نور الأدلة وهداية النصوص، والجاهل يتخبط في حنادس الظلام لا يدري شيئا ولا يهتدي سبيلا، تراه بمنزلة الماشية البهيمة. فبعد أن كان القلب، وبعد أن كان الإنسان خاوي الروح ميت القلب دنيوي النظرة، إذا بالنور الإيماني يملأ جنبات روحه فيشرق منها القلب وتسمو بها الروح، ويعرف بها المرء حقيقة الإيمان ومذاقه، لأن الإيمان له طعم وطعمه حل، له طعم. قال رسول الله مثبتا طعم الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، وقد مر معنا الحديث. وطعم الإيمان حل، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. فأثبت النبي في هذين الحديثين أن للإيمان طعما، وأنه حل، وأنه يتذوق، يشعر به العبد في قلبه. فإذا ذاق الإنسان حلاوة الإيمان وتمكنت جذور الإيمان في القلب، وتجذرت أصول الإيمان في القلب وتشبعت بها النفس وتأصلت في صدر العبد، استطاع العبد بمنتهى السهولة أن يثبت على الحق وأن يواصل المسير حتى يلقى ربه العلي الكبير، حتى يلقى ربه وهو راض عنه. ثم إن ذلك الإيمان لا تظن أنه مقتصر على ما وقر في القلب فقط، وأنه ليس لهذا الإيمان علامة ظاهرة، لا. ثم إن ذلك الإيمان يثمر العمل الصالح، فإذا لم ترى عملا صالحا على الجوارح فلا إيمان عند العبد. إذا انتفى أصل عمل الجوارح من العبد انتفى أصل الإيمان من القلب، ويزيد الإيمان بزيادة العمل وينقص بنقصان العمل. وهذه قاعدة أهل السنة التي يعرفها الصبيان في الشارع، أي من أهل السنة. لذلك تجد شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه يذكران لنا قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، فيقولان: ويستحيل أن يكون في القلب مثقال ذرة من إيمان ثم لا يظهر أثرها على الجوارح، فإذا انتفى عمل الجوارح دل على انتفاء أصل الإيمان من القلب، ويستحيل أن يكون في قلب الإنسان مثقال ذرة من إيمان ثم لا يركع في دهره ركعة، ولا يسجد مرة، ولا يسبح تسبيحا، ولا يذكر ربه مرة، فهذا لا يكون إلا مع نفاق وزندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. فالإيمان يثمر العمل، وهذا قول النبي: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإيمان هذا الشق الأول يثمر العمل الصالح، وهذه قاعدة يعرفها صبيان أهل السنة، فلا إيمان بلا عمل. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان شعب، قال رسول الله والحديث مر معنا: الإيمان 60 أو 70، فالإيمان شعب، فكلما استزاد الإنسان شعبة كلما حصل زيادة في الإيمان، كلما حصل نقص عند الإنسان من شعب الإيمان كلما حصل نقص في الإيمان. فإذا حصل نقص ما زال الإيمان ينقص حتى تنتفي شعب الإيمان كلها، ينتفي أصل الإيمان. الجهلة يقولون لا، الذين يشبهون النصارى في هذه الجزئية، النصارى يقولون الأب والابن والروح القدس هؤلاء الثلاثة إله واحد، فتأتي عند المبتدع المرجئ يقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، نقول يا هذا أفرأيت إن ظل الإنسان يتناقص حتى لم يبقى معه من عمل الجوارح شيء أيبقى فيه من أصل الإيمان شيء؟ يقول لك نعم. كيف يكون هذا وعندك الإيمان ثلاثة أركان: اعتقاد وقول وعمل، فكيف تنفي ركنا إذا أردت أن تنزل الإيمان في الواقع، في واقع الناس؟ لا إيمان بلا عمل، كما أنه لا ثمرة بلا شجر. ولهذا جاء في الحديث: ثم استقم. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الاستقامة على الإيمان، رتب الاستقامة على الإيمان. فالاستقامة ثمرة ضرورية للإيمان الصادق، للإيمان الصادق. الاستقامة ثمرة حتمية ضرورية للإيمان الصادق. والاستقامة هي سر سعادة العبد، هي سر سعادة العبد، وسوف نتكلم عنها بانفراد واستقلال في لقاء خاص بها. لكن لا بأس أن يتعرف الإنسان على بعض جوانب الاستقامة المذكورة في هذا الحديث المبارك، لأن حقيقة الاستقامة، حقيقة الاستقامة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم أن يحافظ العبد، انتبه لهذا الكلام، أن يحافظ العبد على الفطرة التي فطره الله عليها، فلا يحجب نور الفطرة بالمعاصي والشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقلب سحابة كسحابة القمر، إن للقلب سحابة كسحابة القمر، بين القمر مضيء إذ أظلته السحابة فحجبت نوره، ثم انقشعت السحابة فأنار القمر. كذلك القلب، كذلك القلب تراه منيرا بالطاعة حتى تظله سحابة المعاصي والشهوات، فإذا أظلته سحابة الشهوة والمعصية حجبت نور القلب، حجبت نور القلب. فمما يجب أن يعلم بداهة من هذا الحديث وجوب محافظة العبد على الفطرة التي فطره الله عليها، فلا يحجب نور هذه الفطرة بالمعاصي والشهوات، بل يجب عليه أن يكون مستمسكا بحبل الله عز وجل. قال الإمام شيخ الإسلام ابن رجب رحمه الله، قال: والاستقامة في سلوك الصراط المستقيم، والاستقامة في سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج يمنة، من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة. انتبه. ثم قال: ويشمل، انتبه، لأن في بعض أهل البدع والضلال يحتجون بكلام ابن رجب هذا، أو يحتجون بكلام آخر لابن رجب على أن ابن رجب ينفي عمل الجوارح ويقول أنها لا علاقة لها بالإيمان كما يفعل بعض أهل البدع الذين خالفوا في هذا، في هذا الأصل. ويذكر كلاما لابن رجب في قول النبي صلوات الله عليه وسلم: لم يعمل خيرا قط، أن ابن رجب قال يعني بجوارحه. ونقول إن قاعدة أهل السنة أن يحمل المطلق على المقيد، فالإمام فصل في مكان وأجمل في آخر، فنحمل المجمله على ما المبين المفصل، هذه قاعدة أهل السنة. هذا كلام ابن رجب رحمه الله. قال: والاستقامة في سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القويم من غير تعويج عنه يمنة ولا يسرة، ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة، الظاهرة والباطنة، وترك المنهيات كلها. هذا كلام السلف، ما زال كلام ابن رجب الإمام ابن رجب رحمه الله. قال أهل العلم تعليقا على هذا الكلام، قالوا: وهو بذلك يشير إلى قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك، يعني وجه قلبك للدين. أي دين؟ الحنيفية التي جاء بها النبي صلوات الله عليه. ما هذا؟ قال فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلا تحجب نور هذه الفطرة بشهواتك ومعاصيك. وقد أمر الله عز وجل بالاستقامة في مواضع عدة من كتابه، فقال فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الآية أشق آية نزلت على رسول الله، كما قال ابن مسعود، قال ولم تنزل على رسول الله آية أصعب ولا أشق من هذه الآية، فاستقم كما أمرت. ولذلك لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع: شيبتني هود، شيبتني هود وأخواتها. وقال شيبتني هود وأخواتها من المفصل، وقال شيبتني هود والواقعة وعد الصور التي معها، لأن هذه الآية بحق هي أشق آية نزلت على رسول الله. فاستقم كما أمرت، يعني ولا يسمح في قيد، لا نقول قيد، بل مثقال الذرة من القيد، من قيد الأنملة، لا يسمح بذلك. فبين سبحانه وتعالى هدايته لعباده المؤمنين إلى طريق الاستقامة، كما قال جل جلاله: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وجعل القرآن كتاب هداية للناس، فقال كتاب أنزلناه إليك. لماذا أنزله الله؟ قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. تخرجهم بماذا؟ قال بإذن ربهم، أي بتوفيقه وفضله، إلى صراط العزيز الحميد. ولئن كانت الاستقامة تستدعي من العبد اجتهادا في طاعة الله، فلا يعني ذلك أنه لا يقع منه تقصير، أو خلل أو زلل، بل لا بد أن يحصل ذلك من العبد، وهذا بحكم بشريته. لا بد أن يحصل لابن آدم ذلك بحكم بشريته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا وتتوبوا لذهب الله بكم وأتى بخلق يذنبون ثم يستغفرون الله فيغفر الله لهم. لا بد أن يحصل هذا، بدليل أن الله عز جاهه جمع بين الأمر بالاستقامة وبين الأمر بالاستغفار، فقال فاستقيموا إليه واستغفروه. طيب إذا كنا سنستقيم إليه لماذا نستغفر؟ لأنه لابد من الخلل، مش كده؟ لابد من حصول القصور، لابد من حصول القصور. فاستقيموا إليه واستغفروا. فأشار الله عز وجل إلى أن الإنسان بحكم بشريته، كما قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم، وليس إلى ذريته، إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وهذا آدم عليه السلام. ولا يظنن جاهل من بني آدم أنه وجد من بني آدم من كان أعظم صبرا وأكثر علما من آدم، آدم عليه السلام أكثر علما وأتم صبرا من جميع بنيه مجتمعين، ومع ذلك ولم نجد له عزما. فإذا كان ذلك في آدم فذريته من باب أولى. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وسنده صحيح: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. وكقوله عند البخاري في الصحيح: سددوا وقاربوا، يعني استقيموا على قدر ما تستطيع. قال رسول الله: ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فعلق الأمر في باب الطاعة والأوامر على الاستطاعة، لأن ما عجز عنه الشخص يعذر فيه، يعذر فيه. وما وقع فيه بحكم بشريته إن رجع إلى ربه فإن الله يتجاوز عنه. والمقصود من هذه النصوص أن الإنسان يحاول محاولة جادة للسير في هذا الطريق المبارك والعمل على وفق المنهج قدر استطاعته، وإن لم يصل إلى غايته شأنه في ذلك شأن من يسدد سهامه إلى هدف، فقد يصيب هذا الهدف وقد يخطئ رميته، لكنه بذل وسعه في محاولة تحقيق ما ينشده ويصب إليه. فنقول: استقيموا ولن تحصوا. والله عز وجل من فضله وكرمه أنه يجبر كسر العبد، يجبر كسر العبد فيقبل منه القليل ويسيبه عليه الكثير تبارك وتعالى. وللاستقامة جوانب من الخير لا تحصى، فهي أعظم باب من أبواب الخير على الإطلاق. استقامة العبد على أمر ربه هي أصل الخير الذي يجنيه العبد في الدنيا والآخرة. وبركة الاستقامة لا تقتصر على صاحبها فقط، بل تمتد فتشمل كل من حوله. استقامة العبد على أمر ربه تمتد فتشمل كل من حول المستقيم. ويفهم هذا من قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني وأن لو استقام المؤمنون على الطريق أي على السنة لأسقيناهم ونزل ببركتهم الخير على الناس، الخير على الناس. وتستمر عناية الله عز جاه بعباده المستقيمين على طاعته حتى ينتهي بهم مطاف الحياة وهم ثابتون على كلمة التوحيد. وهذه أعظم ثمرة يجنيها العبد من الاستقامة، لتكون كما كانت الاستقامة أول ما دخل به الإنسان الدنيا فتكون هي آخر ما دخل به الإنسان الدنيا، خرج به الإنسان من الدنيا، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هؤلاء دخلوا الحياة بالاستقامة، أي لما بلغوا التكليف دخلوه مستقيمين، فكان جزاؤهم من ربهم عند الموت: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. ما هذا؟ هذا ما هو الجزاء؟ هذا ما هو الجزاء؟ أمال هذا إيش؟ نزلا. عارفين يعني النزل؟ النزل هو ما يقدم للضيف تمهيدا للطعام، النزل هو ما يقدم للضيف تمهيدا للطعام. الضيف بيطب عليك، هات يا ابني حاجه ساقعه، اعمل لكم كوبايتين شاي، شويه ماء بردين، واخد بالك معي؟ ده اسمه النزل، اسم النزل. تمام، هذا كله تتنزل عليهم الملائكه بالبشاره الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره، ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون، كل هذا لكم الان نزلا. اما الجزاء الاوفى فما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واذا اردنا ان نحقق الاستقامه في لابد اذا اردنا ان نحقق الاستقامه في البدن لابد من استقامه القلب اولا. اذا اردت ان تحقق استقامه البدن لابد من استقامه القلب، وهذا يرد به على المرجئه الذين ينفون صله العمل بالايمان. من اراد الاستقامه للبدن لابد من استقامة القلب أولا، لأن القلب هو ملك الأعضاء، هو ملك الأعضاء، والأعضاء خدم له وحشم، فهي عن أمره تصدر وبأمره تتصرف، ولا تصرف لها إلا بأمر القلب لها. فمتى استقام القلب على معاني الخوف من الله عز وجل وعلى محبة الله وتعظيمه استقامت جوارح العبد على طاعته، أي على طاعة الله عز وجل. ثم يليه، أي في استقامة القلب، يعني يلي استقامة القلب في الأهمية استقامة اللسان، استقامة اللسان، لأن اللسان كما قال ابن القيم هو مغرفة القلب، هو مغرفة القلب، فالقلب للسان كالقدر الذي يغرف منه، واللسان للقلب كالمغرفة تنزح من هذا القدر فتأخذ منه. فاللسان هو الناطق بما في القلب والمعبر عنه، والمعبر عنه كما قال القائل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. كلام في القلب، تمام. طب متى يعرف هذا الكلام؟ إذا عبر به اللسان، إذا عبر به اللسان. وطبعا هذا البيت لا حجة فيه للمعتزلة، نفات الكلام عن الله عز وجل، لأن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا دل أو أدلى به اللسان عن القلب. فهذه الماحة سريعة عن هذه العبادة التي هي أجل ما يعبد به الإنسان ربه تبارك وتعالى، التي هي أجل ما يعبد الإنسان به ربه تبارك وتعالى. فما هي الاستقامة أصلا، وما هي ثمراتها، وكيف يحقق الإنسان الاستقامة، وما هي الوسائل المعينة على ذلك؟ تعالوا لنستفتح الحديث من أوله إن شاء الله في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.